ولا فاكر يا مسافر يا مهاجر يا ناسي ولا فاكر أنا هنا في انتظارك خايف الشوق يطول ويفرح عدوي ويشمت العزول يا حبيبي تعالى ولا بعد رسالة يا سهاجي تعالى ولا بعد رسالة مطلب من قلب المشغول ودموع السيالة والحد ما ترجع وتجيني أدني مستني وصابر اللي ورا صلاة النبي على فرحك يا عريس يا سلام يوم ما تجيني لنصب الافراح وبعزيم الحبايب في سهاج للصباح يا سلام يوم ما تجيني لنصب الافراح ونعزم الحبايب ونسهر للصباح اقول يا ليل استنى انا عايز افرح واتغنى اقول يا رحيل استنى عايز افرح واتغنى ما توريني شمر تاني بعد ما دقت الجنه ولا رسيت على بر اماني اللي مبسوط مع احمد عادل يرفع ايده فوق يا وعدي والله العظيم خربان روح يا عمو زي ما قال ابو عامر مره ومليون فرحتنا عشان سهاج بتاعتنا هو ده يا بر اشواقي وحناني يا بر واماني يا فرح الزماني ببعت لك من قلبي اشواقي وحناني ما انت حبيبي الغالي وانت كل امالي ايوه حبيبي الغالي وانت كل امالي طول ما انا جنبك وانت جنبي لكني مش قادر يا مسافر يا مهاجر ناسي ولا فاكر يا مسافر يا مهاجر يا ناسي ولا فاكر انا هنا في انتظارك خايف الشوق يطول ويفرح عدوي ويشمت العزول يا حبيبي تعالى ولا بعد رسالة مطمن قلبي المشغول ودموع السيالة ولحد ما ترجع والنبي اللي مبسوط يرفع ايده للعريس يا وعدي حظ يا حظ روقان يا روقان في مركز المنشا على ارض البواريك مليونية آلة جلاب بتولع خليني على بالك انا روحي منك جيالك خليني على بالك ايوه ابو عامر ورد على عيونك احيي الوجهة المشرفة الكابتن ربه صاحبه على بالك خليني خليني على بالك وانا عاشق نورك وجمالك خليني على بالك روحي أنا وقلبي خليني على بالك يا مالك روحي أنا وقلبي خليني على بالك وأنا عاشق نورك وجمالك خليني على بالك ورد على الشباب الحين وخليني على بالك ريح لوحدك تفرحني خليني على بالك ريحني انت لوحدك تفرحني عوزلك دايما تجرحني كيدهم عزالك خليني على بالك يلا مع بعض مع بعض يلا هو جمال نبينا يرفع عينه فوق